وسبق الجواب عن هذا أنه لا تعارض بين أثر ابن مسعود وأثر ابن عباس، أظن هذا واضح. لكن عندنا شيء آخر، وهو الذي يطلق لفظة الكفر في آية فأولئك هم الكافرون، لابد أيضا أن يطلق اللفظتين الأخريين فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون، هل هذا الإطلاق صحيح؟ الجواب لا. والدليل هنا حديث في صحيح البخاري معروف لدى أهل العلم أيضا، هذا عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم المهتدون، وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. وفي رواية قال، يعني الرسول عليه السلام، ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله. إذن كما قال ابن عباس في أولئك هم الكافرون كفر دون كفر، هذا الحديث وهو عن ابن مسعود يدلنا أيضا على أن الظلم الذي نسب إلى اليهود هو أيضا من حيث واقع الناس شرك دون شرك. إذن التقى هذا النص في البخاري عن ابن مسعود مع النص عن ابن عباس الذي في المستدرك وفي تفسير ابن جرير. لذلك أنا في اعتقادي لا ينبغي لطالب علم فضلا عن عالم أن يتردد في صحة هذا التفسير سواء من حيث الرواية أو من حيث الدراية. بارك الله فيكم وفيكم بارك. بالنسبة لهناك استشهادات لأهل العلم من ضمن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وكذا بعض الأقوال، ونشرت الرسائل من أجل تأييد بأن الكفر الذي يقصدونه هو كفر الردة. على كل حال يعني في تفصيلكم هذا كفاية للرد على من قال بهذه المسألة، ونحن لا ندافع عن جهة بقدر ما ندافع عن منهجنا ونبين الحق للناس. نعم. في سؤال آخر بارك الله فيكم نوجهه هنا عن الفرقة وما في هذا راح يضيع.